لا وايضا هنا ملف بذلك عيد ايضا ارجع رجوعا مقول من الفتن من لفظ وايضا واقول اي ارجع الى الكلام الذي قلته فيما قبل ودسوا اين تملشيما ففي الصحيحين بخاري ومسلم باورو حديث عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاويه بن ابي سفيان سمع عام حج الركبت امر على المنبر سمع على المنبر يا الله سيون سمع مدينه هيدو وتناول قصه من شعر كانت على في يد حرفي باند يا منجستو زبين عجابي بهونه سيو اج نبرج ቁሳ ኩባ ይባላል አሁን ጸጉር ተሰርቶ ሻራፍ ሲናን እንደሚባለው ይሄ ዊግ እንደሚባለው አይነት ሊቀጠለው ጸጉር ማለት ነው። ካነት የዲ ሐረፊን ሐረፊ ማለት አው የንጉሱ ገበኝ ፈጣሪ አለ መደመን ይላሰው አይነ ዑለማ ዑለማው ታሱ እየተደዋል እሱ ያው ሻም ነበር የሚቀመጠው سمعت رسول الله سينها عن مثل هذه في كلكو سمعت ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل بني إسرائيل تفوت حين اتخذها نساؤهم إيه من معنى وصل ميبالا ويد ميبالا بزمن أبابات تقول إيه نسو تشاتشو إيه المياس يجمرون الله يتفاشو كذي وفي تنبر أمته وشين برد أسيته وبتال هادية هادية ايه امه كادرغو ايه نو معناتو تشبه اللبته او وسط الشعر تشبه نو ايه ويج يبالو بتغور مقطل لان الله واسعه المستوصله ميلو ايه تشبه اللبته وفي روايه سعيد بن المسيب مسيب في الصحيح ان معاويه قال ذات يوم عند قال انكم استخلتم زي سوء مكفوف عشين ذات سؤال وان النبي صلى الله عليه وسلم عن الزوري كذور لكن الزي زور نو لكن اتم سيت يا ጸጉር ኖርማል አላህ ያበቀለላ ጸጉር ሳይኖር ሌላ ጸጉር ቀጥላ ማርዘሙ ዙር ነው ፎርጂ ማጥበርበር ነው ማለት ነው። ወን ሸዲድ ማለት ነው ከላቢቲ ሳውበይ ዙር الزور يطلق لكل قول باطل كاذب ولكل فعل غير صحيح. قال وجاء رجل بأسن على رأسها خرقة عند سوى هناك بكل زومة بلا إلى شرق سنطمو بعد قال معاوية على وهذا الزور وهذا الزور ايه هنا وشات مالات فورجيك مالات مالات بربر مالات قال كذا يعني ما يفسر به النساء اشعارهن من الخناك هم زنبلوا ايضا لهم بإنشاته شعركون سلطة مطمع ايضا لهم اللي هي او سيطول اقرات شعر الله شعر يأكل لكتل لك اقول ان الله شعر نقر شعركون يتمطمع تلقاله كما في الهديث خاسيات عاريات معيات مميلات رؤوس هنا كأسلمة بخل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي تلوي ثمارها فقال ليثا أو ليثين إلوي ليثا عند الكتاب الإنبال ويمولد يقدر بلا ثمامة تقول يا لله أبكت تلقى هذا الذكر إيه بذور نوما تبربر على النبات يسأل لي إن دخل قوم نور على النبات الله لبس يعلم الملبات بالو لكمون على النبات يعل هنا يوشد ما تبربر لبس بصونة ضرب وصلى والمتشبئ بما لم يؤطى خلابسي صوبي زورين. وفي رياضة ابن المسيد في السهي قال قدم معاوية المدينة جبا فخطبنا خطبا من قسنا الدرب شام واخرج كبة من والكبة والقصة بمعنى شعر الصناعي ويقم على مليئة فقورت من قطلوا فسو ما سلسل بما يدركنا وشخال نلبس جنس ما يدركون كفص ما يدركون كفص ما يدركون تجد جيدا باللبس أقرون ثلاثات من جن ذلكه غير كثيرة من السبب أقرات شبيه باللبس إن جل كتنا خلا إن جش سنة إن جي أن دكان نسيج راسو أو كافر وجه وده لا يبيار تلا أن ده وده لا إيه كذا كافر وجه سيران أن دكان نجاب سب سب ما يدركوا يا كافر وجه سيران ولا لو يا جد باللبس أسرتو يا شربو ما يكتر سراتو سريو سريتو بيجي بوثا يبتر شافنا ولا هنا ما وفي هذا ابن المسيب في السهي قال أدم رواية المدينة فقط أبنا وأخذ كبة من شر فقال ما كنت أرى أن أعرف أرد لديه والله إنجي أين السرع أنيك عيهود أبقر مسلم هنا سأسرع بي من ما أفكر النظر لك مسلمة من السرعوطة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلده يزي وريسي درساته كده فسمه الزور وشثناه يلي الله تقول تقول إن الله تونا يلي الله خلر مقبات سير مبارا زارمي زارمي كفا إذا ونسمع شبار قولوشين مثل الكبار እንዴ ይሄ እንደው ዲስቲክ ምትላው ዝብላ ቆንጆና ከንፈሯ ቀይን እንዲባል ቻፕስቲክ ይባላል ይሄ ምንድነው ምንድነው ይባላል ይቀቡት ይግራቸው ይቀቡት سونات بقى لا ما دخلت عينة نعم لسيطان بأكبام ما قلنا زادة نصف الله كي نقرك سون يا شبري جليل الله كنت ما ميسا قاد مي آدم قاد سون لبسا هذا كل زور هذا كل كذب لبالي بيسا شكري لو زوري لبالي مدمرا أيتو ودو أكبتو هذا الاسلام ما قلنا زادة من الإبادان وصل تبعوني يعادل جهادنا سيتو سيدي زندو ما تقول لها إنيا سبشان نهيتو ما عندي حاملنا عندي إنو الدالن بزا بزا وندو جهاد هذا الرابو تلك أجل يتقعدسونه إنيا نشالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن التبعوني يعادل الجهاد لبالا ما قلنا داجل كون شفو من عامل لبس لي يبالن ما هو براد الوثان شيء من لشيء وشاتي ما كان جاهز ما لنا سأنا أظن ده شكل كل اللي عليه إيه جاهز كما روي عن أم سلي لما مات ابنها فتصنع له على أنا وتجمعت نعم يجلس من الوقت أقولون كف قبض من هذا الجو كونون دمو نأكل في سوق كود هذا بعيد الزمن لو بدين يشوف كون شجرة لا أقولون تنكر هذا ما فقد أخبرنا نبي أنفس الشعر كلا كلا أن بني إسرائيل هلا كوهين أهذا سوري سام بمارس من أقوال يهذب أمته مثل ذلك يا سنتيك ولهذا قال مؤلف ما كنت أرى أو أرى أظن أو أعلم أن هذا فضل إيش نعم لا لا جمال في بل هو تشبيه للصورة من الباب كان فراشة ويستنطاط كهون بسي ميسو ايه انت يستنطاط ميك ابو كباتو شاء الله ايضا كالرو سايك ايه ايه يوم عليس ولو واندوم ربقاتها ايه من الكو ديك ابو انجل ايضا واما ايه اعوذ بالله بسيب ميسيلو تعوذ بالله مهمر الشفاء مغير الشفاء اعوذ بالله من ايش سنن النفرانيات والافرنجيات والتتاريات فما كان من ذي لا يودع يهودا فاشين يهونه الذي لم يكن عليه مسلمة للنبة يهونه نقر إما يكون مما يعزمه عليه وإن يكتب له نشلال نفسه أو مزينة ولا مكتب نشناف يهون وإن ترتب له نشلال أو يكون ترك حسم لمادة ما أذب عليه ويسون متون مالا نسر كتبة مالا أنه منك لمكتب نشناف كهونا لا سيبا بثلين إذا لم يتميز قال ذلك ما هو الذي يذيب عليه الناس كانوا يسروا سرا ان عندنا مساسلبت يتكلكلنا يتكطبتنا يلتكطبت عنده انيا لجتنا لا وقت كهونا من غير كليلا كما يتطبت وين ما فينا للتعذيب كهونا ليتنا لا وقت كهونا فانه يكون قد اشتبه المحظور بغيره حرام نظر حرام بارو تمساسل قائد ادم ان العلماء اذا تعارض الحلال والحرام غلب الحرام نو لما في تقليد الحرام من الورى الى حرام إنها لا تتكلم على قلة حرامون بكل ما مزل في الدنيا بلا الورع اللبن عند مثال ابن مستعون بقلوب على الضات أيانا والناس من الناس فرسنا فرس يبلع أياكين أي بلع ما يدل كولتنا تولد أيضا يثنيون أمزل يا أيان أمزل أي بلع ما لا فذلك ليلة من ذلك وكذلك سيد عند سو بطور غبقى عند السيد أوري ما لنا شستو هيدو وهالاي تتمر وهالاي موت وين ترارا تنكبالو بوتا انجد ايب بالله لذن لأنك لا تدري ايهما قتله السهم ام الماش تكي وهكذا على الهرام وهذا يقراتي هقراتي اولي كيستان سيقاني بالو حرام هرام نسو التليين بل حرام نسو لما يمزل وروت انقاط ايو ايب بالله وضو زواج بالله في الولاد يا اخي سيقر ارتوتوك اجوبا قاتولي سنتعنا تعالى نعم على الإنجيل على التوراة قال كافروش بيهونو ينسو إرغلال أرقوال هلا سيادركم ضم شناط على الله بسم الله تدلو يا الفارد إرغلال سلما يدرقون إلا يبقصين إندالو ما لماذا أبزين كتابة ابن فايمية عمد بن عمد بن عمد بن عمد بوزاو التساول أقر قال من نظرهم تتفاسون نظر نصارى كريستان سيدا آخي ليلة دمو في إنجيل بالبطار خمدة البطار دمو إن يهدروا يهودي نصراني يهونو إن بلو دمو أبدا الأوثان يهونوا أن تليجوا حلال حرام كتقلات ألا حرام ما مزدن هنا بكذي قادة أجينة الله وكونا نمار فإن يكون كشف الهدو بغير فيسرق الجميع من باب الورع كما أنما يخبر كذلك يعصور ميبال يعصور ميبال أولياء الله كإنتن كإبننا كإنتن ولدان الآن أي بلان الآن كما أنما يخبرونا به الناس من يقولون نقر على السرورة النصارى لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجنة الناس من ناقرون نقر ونتونا وشاته وثقل على السلاة هنا كل أن نتقبله جن إيه سان نتقبله كذي من ناقركه وين بمن نتقبله كذي من ناقركه نقر من دنه يعني لا تجد على الكتاب ولا تكذبون وشاتنا أتبالوا أتشو ونترهم أتبالوا أتشو وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإله إله واحد إلا أن تبالوا مثل هذا حق اليوم إسلال بنفس الأمر حق ما أتواشت هنا وشات اليوم إسلال وشات عندما من النوت ونترهم على ذي بطائش ولتهم أدى ذات إذن ربما حرام نفس الأمر السلاميش تريك الجنة هي قائدة وأيضا ما روى نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر عن ابن عمر العدوي القرشي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر إذا كان لأهدكم ثوبان ولبس لبس كان له فليسلي فيه مربت لبسه يسجد فإن لم يكن له إلا ثوب أن لبس إنجي كرين له فليتزل به ياغا نجمه كما في حديث جابر إذا كان الثوب واسعا فلتهد به وإن كان ضيقا فاتزل به وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسل الرجل في ثوبين قال أولي كلكما ثوباني ولا يستن اجتمال اليهود اجتمال السماء مقبالو ما البلي لا هذه رواه أبو داود وغير بسنسة اجتمال السماء مارك اندان لديك سوء في ساق لك ديتك لن نارك التقل لبنا لبك اجتو ما وشعر من عمليه ايه لمن دنو صلاة يبقى اللذن الان عندنا غفلة أقول رسالة ولا تبى صلاة يقول عارف نقدر بيمضى إجلا ما وضعت أي متشوم إلى عنده إيه نو ولا تبى هذا مول السون إن دي أربوار لا مثالة لكن دي أربوار نا عند رست بتشانة إن دي أربو يسوق إن دي أربو يسوق دو إشتما إن دي أربو بلوبال دي أربو فاسينا بلا كلينا لا هذا إيه مكانه فكاوي جزء من الجنود كما قال النووي إيه نو كتبوا على بعض اجتمال اليهود اجتمال السماء سواء أبو داود غير كسان سنة يا سيدوش يقولون دوش شون أبو بداد إذا كان لكن هذا سيتيا كونش أقل لما تسكت سنان سيتيا سيدة أرقا تسكت من الباب بجين لترح نمسكات عشبي تالبا نقاط عالفا تقول أما تتعطون على الزاكن إيه لسيدوش إذبار سيدوش ملو بملو بخلاص ونفذ أورانه إلا وجهها إلا كله الأجانب الذين كريم يسيطوان ما قلت على بروه قول جمهور العلماء وأما بهدرة الأجانب كون حتى في طوال شبتنا في السيد وهو قول الراجي من أقوال أهل العلم وعلى رأسهم الأنابلة وأما الذين قال عند الشافعية في طوالنا مدافعان قلتا في السيد وعند أبي هنيفة الغروشة قدمها وكفاها ووجهها يعني نزين قلتها مسكت السلال للشلال أقرب الأقوى الحنبلياوس أجنبي خليلا سنتوان قلتها تسجد ليلاوس الشمسين وهذا أقرب الأقوال والله أعلم حديث ما أقوم أم سلامة سألت النبي صلى الله عليه وسلم السدر ملأت في درع وخمار بدرعية بملو قميص لسل السنة خمار أرقى تسجد من التراجع فإذا كان الثوم إذا كان الدرع صادقا يغطي ظهور قدميها إسك جروان إفر لا إله وزير في شخصين كونا إس إجراءات شخصين ماذا زير غير هذا الحديث موقوف كما قال ابن هجر وصحح الأئمة وقفه والموقوف إذا لم ينكر له حكم الرفع ومثل ذلك لا يقال عن الرأي أو بالرأي نعم وابو داود وغير ابن سيد وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر وغيره انه امر في الثوب الضيق بالاكتزار بما قدم دون الاشتمال واذا كان واسع الفيك بزي بزام ترقاه ليس لأدوك للثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء الى الصحيحين وهو قول جمهور اهل الدين بل زام بعض اهل العلم لبس صفك هنا أقولون قلتو سقلاتون قلتو أنقتون قلتو مسجد إتشالت ولا مارة هيدوها لست سبشي كهلامين فالتهيد في سيبا فليبتهيد في سيبا إسكا مسلم سقلاتونهم سانقتونهم إذا وندم مكابيون إلا ولكن صلاة كنتو أيهونهم على أصح أقوال أهل العلم وإذا استحب الفقهاء ويندم أن يجعل على أنوكه وآتكه شيء ولا أقوال إلا ولو حبنا جمدوا من قادر قوي أنجدوا من قلتوا كم من تقبلة ويسن للرجل أن يتأمم ويتأمسها يلفقها وجه وقال عمر في كتاب الصلاة من سير بخاري إذا وسع الله عليك فوسك إيش جمع رجل بين إزار ورداء وبين إزار وقميص وبين سرع وسراويل ورداء يمين ذي ذال ألا كان سفاري سفار قصيدا يا الله خير ما يتزين له يا بني آدم خذوا زينتك عند كل مسجد إذا وسأل الله عليك فمسجد. وفي مذهب أحمد قولان واجب نو أيضا لم المرأة وإنما الغرض هدفوك ذي على معنى قال ولا يشتري اجتمال له يا لون فإن إضافة المنهي عنه من يأله ما سقط إلى وليهود ما سقط دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا لذي إضافة لك تسعين آلات في النهي كما قال في الإسلام في قول آخر يعني ذم لليهود وذم للاجتمال له إذا أضيف شيء إلى الجاهلية أو إلى اليهود يلزم من ذلك ذم المضاف وذم المضاف إليه حمية الجاهلية ذن الجاهلية حكما جاهلية إن داله ما لسنا تبرج الجاهل ذم للتبرج وذم للجاهلية ماشي كما تكتبون جاهل الفلنا وأيضا أهل ما لسنا فمما نهانا الله سبحانه الله كذلك الآن فيه أمشى فمما نهانا الله سبحانه فيه أي أنه فمما نهانا الله سبحانه فيه وفي القرآن عن مشابهة الكتاب قال الكتاب من مساسر كذلك الآن عنده وكان حقا يقدم في أوائل في الكتاب وجمع من نقر نبر ربط نقر جن مع القبى إنجي قوله سبحانه مبتدأ مؤخر خبر مقدم فمما خبر مقدم قوله سبحانه مبتدأ مؤخر ألم يعني ألم يهي القرب منه للذين آمنوا لا من سووت أن تخشى قلوبهم لباتشا ولتفرع لذكر الله لعل في القرآن وما نزل منك كون لما تطاو لذكر الله وأتقال لعل ذكرها ذكر الله كل ما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال والطاعة ذكر الله وما نزل منك إلى القرآن ولا يكون لا يهون القرب الله منه كالذي يوجد الكتاب كالنصر السفين وقال من جسد سووت إن لا يهون فسدت سيابك فطال عليه الأمد بينه وبين أنبياء زمن جزيو زمن عطر الزمن باتش فأسد قلوبهم يعني تذكيروا في زغي جزي لذاته ودردت قصد القلوب هي نبوتها وجفوتها لا تؤثر فيها المواعظ وأدوا إيدوا منهم آن دين جنة سنكة جهن سنكرة فقا منهم قصاته جعل اندين دمي كتاب بالنكر أهل الطاوش اندين دمي منتب بالنكر آن دين دون هذه قصد القلوب قالوا كدرك بقى ليلة وكثير منهم فاسقوا بذوانه كالنسو في قوة وزنة تلا نظرت عزيلا لما أكثروا المزحة إلى هذا هو سنشك أنت سيابة جزيء منه الله لي فرد بل جزيء الكرب مني عندي ذيك أنت داني بلو على التلا وسبب ثوتي فضيل بن عياض بهذه الآية وكان رصديا شفت نبر بين سرخط وابي ورد بميبال قوتنا قمتو تلك انت اثرتو قمتو قمتو زيبت نبر الى سنت نقاده سنت من قدنيا سنت ورق چينو بر چينو اهل چينو شرق چينو منيزو منيزو ميلو نتمر من على سيبير السمير لو النبتو من على من شاكرتا فاندقال بين ادر قودلا اتوتا اتشنا ستكار راسم علم يعني للذين آمن عربنا من قوان قوان قوان انت اخشاكرو وليعونو دخل في قلبي وأثرت فيه وفعلت فيه أفاعيل عجيبة أهون كربو دينا أهون أهون أهون بك توست على الكامل خوجل أسأل الرجل بقى كذاته بليس أنه توفر هذا الرجل لذيب تقر الله سيونا الجن من يركباتك لأنه ربلو وده حرم قبطو مكة تقمتا بحرم توبت هذا الرجل كلت مستد عرق يالا إباداني سرى جمع بلوم آلم هنا مفسر مهدث هنا إلى لله تقمتو يعني ولي من أولياء الله هنا وهنا حتى قيل له يا عابد الحرمين يا عابد الحرمين لا أصرتنا لعلمت أنك في عبادة الله تلعب هنا إلى الفضيل بن عياد بطام من المقربين هنا إنما الإبراة بكمال النهاية نسأل الله كمال النهاية وحسن العاقبة وحسن الخاتمة الحديد الآية أسرى ستة فقوله ولا يكون مالك من النفع لشيء تشبهنا إن لا يهون لذين يوم نجربك لا يهون أجرب الله تشبهنا كان مثل الذي وزوك إن تستطيعوا لا يهون بول لنسنا إنجدي نيوم ذات وجه المشابه ألسنا أجره وأزب المعمول يفيد العموم إلى العلماء العربية بول لنسنا ما مزهوم هنا الذي هو سبب نزول الآية وغيره لا المفصل نهي مطلق يسلتك أمسابه طلقنا لتقيدا قل أنت عند النفس لا يهون مكالك لنا وهو قاس أيضا في النهي عن مشابهاته في قبل القلوب عندما قال أمه بعد رسنا قرار عمد ملوب أمرك نسك من مسافر مكالك ولسن يعلمه قال بنا النادر كنا قرب مصراب كالنسوقة بعنا من مسافر مكالك لنا لا من مسافر مكالك لنا قاس في قبل القلوب وقصة القلوب من ثمرات المعاصينا يا قلب سرقات يرب جندنا يا ما أسيا وتيسنا كما قال سبحانه فلما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية قال ما أفرسون من هذا الرقم للب مدرك من هذا الرقم الله سبب هذا الرقم وكما قال جل وعلا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبوا قال أتوا بما فساتهن بما وعشتاته يتنسى بل إباته الله نفكنا أفلتكات إلى الله سبحانه وتعالى في قلوب مرض فزادهم الله مرضا ولم أذابوا أليم بما كانوا يكذبون إلى الله سبحانه وتعالى إيه يلب لكنا نعمت أو يداهر مخالفان أين حرام سيال لبه ذلك أدامت أبدا حرام ستبالا لبه ذلكان حرام في السماء لبه ذركال حرام في التبع لبه ذركال وهكذا الجوارح أعضاءك لأن جسد التبض لبه ذركال لبه ذرك ما لدمه وأنه ريموت جانو تبلاش ما لنه بقى ما شكر كرياو قولتو تبلاش سبحان الله يلبو ما بلاشت لوث ما بلاشت ملكين دليون هلو لوث ما بلاشت دمه للب ما بلاشت ملكين الذين النفس والبس والفا كل أولئك كانوا مسؤولين سمت سمال بعين سايال بعين يأيه هون قال قرومي هون مدفو وجورة سماه هون قروم مدفو وليس مدال ممر مريا بيروال ولينا ودريك مدال لب يا عبد الله يا عبد الله قروم كونا وده في الثاني الناس وده والثاني كوت يفرمي تسبع سوائد اللي في البيرو لاي وزي وستاتي بجي ترك لب بالو نعم لبون عند ذلك غوثا جورون أينون ورثار غوثا العلماء أوتشو متاسبو ورث أينه يتايو نظر متاسب ورث جورو سماو نظر بريد باندوري كنت متاسب هو الله هنا در رجو إلى سبحان الله نعم وقد وسب الله سبحانه بها اليهود في غير موضع ببزو بوثا بقلب الزرقات وسبوا فقال تعالى فقلنا ضربوا ببعضها بريان من وبن إسرائيل قتيل وبن إسرائيل قدلوا نسوم خستوا نبار بلانتو بكثيرها نفوس كيل بذنبها بجراتها وكيل بإسامها وكيل بفقدها يا مهم ببعضها بسابلها مطوط هاي هنا يقدلوا سناجر كذا ثمان سوبوسا كذا أيه المعه الموتى ويريكو آياتي إيهن هي عند ذلك يموت وضع في مطانه هي عند ذلك ويريكو آياتي أن تترسل علامات قدرته ودلالات إزته أسأيات سؤال لعلكم يعني تعقيد الرد جنده ثم قصد قلوبه كذب والباتو برقت من بعد ذلك كذبوا على فهي درقتها والباتو فهي إلا دنجال أو أشد قسوة بل أشد قسوة أراك دنجال بأسلامي وإن من الهجارة كدنجال لما يتفرد منه الأنهار وهنا مقصد قرمه كافر أي وطابه على المسائل كدنجال لم يوطابه سبحان علامة على قدر الله سبحانه وتعالى وهم فلق بك هنا خير عن لو مالا مطوبة مطوبة مطوبة إدبارهم درك ما يبان إيه كامل كامنج وإن منها لما يشتق فراسه كذا سنتك يتفجروا فراسه بيفرق ويقول يعني فقلنا فقلنا برد أساك الحجرة فانفجرت من 12 عين يا براسه تفرقك وسنتك سنجروا لي وطار عيدا سنو عربا كار عندنا لكم دار فقريتر ومي تفر ولك سوست أراد أمن سدست متر سيورد يا دنجاي هاي لين يوحي وطار سبحان الله فيقول منه الماء وإن منها كدنجاي كثير لما يهبط ليهبط مالا وإن للذي يهبط ما منصورا وإن منها ما يهبط لا ما زال وإن لا ما داخلة فيه إثم إن المؤخر من خشية الله كم أفراد منك بأن لما يتدهدا ما من هجر يتدهدا إلا خوفا يعني من الله الله فرطوه من كباله يهكى له خير على له ما ينسوا منهم خير الله ما يفعلوا منهم لباتشوا لا الله ما يتعذر أي لسلس كذبات ناس وما الله بغافل عما تعملون نهو الله زنقوا إذا لم ننتك كم مستروا فيها. وقال تعالى ولقد أخذ ميثاق بني إسرائيل والله الله يا بني إسرائيل درجت يا بني إسرائيل قال كدان وكبني إسرائيل قال كدان درجت إزوال وأثنى منهم اثنى عشر نقيبا نسمكات كالمل بلنان أسرى ولد شام فلوجل نقيب وجوع على نقباء يعني يتنقبوا ويتفحصوا أحوال القوم نقيب البالا رائد نقيب عريف يسلطان معرق درجانا عريف أمثالك عريف مقدم نعم تعالك عريف دمو ثاني دمو مكتل أمثالك لغنى متو علاقا لغنى دمو رائد يشي علاقا ناس نقيب خامبت إلا الزاو فلنين جنرال يتنقل أمين إلا الزاو مشير المارشال سر سند مارشال من الرشا وما لك نور إلا اللو. وقال الله الله بالوعد التفات من الخطاب إلى الغيب التفات من الغيب إلى الخطاب الله على إني ما أبنيك أن ننفي قارن بالنفع والأمن مش لأين أقمتم الصلاة والله صلاة متقاقوا مكون وآتي الزكاة مستقع اندول إنه آمنتم برسولي بملاك تنيو تهولاتهم يأمنات تجزي مال لأين بمعنى يا باكو ما تجدي لما شرط يا بتو بمعنى يا بنت الناس هيني يا ظرف النت على النار بتاكو مين لو ظرف زمن نو لكن دمو يا باكو ما تجدي غير انه مقروص بالقسم يا انقسم تاكيد عنده واذرتموهم انكم احترمتموه ووقرتموه رسلوش يشوف رسلوش يتامن باتو ليكبروا يغبال كما قال الله يا النبي ان ارسلناك ان ارسل شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وذوامه وتسبحوه والضمير يرجع الى الله ولا يكون التسبيح الا لله واقربتم الله قربا الله من كان بدر سقطت سجد من كان تسرقت الله تقبله اذا سيسقط الله يوم القيامه من سلاته عند بدر نولي لو كفرنا عن كل قاعدة جبابات هنا ونجات سيئات من سر الله جرى قت الله سبحانه وتعالى جبابات جنات من جنات وسجين فس من تسيا كثير وتشاء الأنهار رات يمين شينة وتشلا كثير وتشاء فمن كبر بعد ذلك منكم كان نانت يين مرة جمالة يين قال كذا كتجبب الله يقول كجبب وعلى يكفر الناس هذا فقد زل سوى برجت منجر سيتوا تنقادوا فدي الله سبحانه وتعالى هذا فبما نقضيهم يوم التالي فبسبب نقضي ما غير كافة فبما نقضيهم فما فرساتهم فبما رحمة من الله بنت له وكما في قوله جل وعلا قال عما قليل ليصبحن نادمين ميثاقهم فبما نقضيهم ميثاقهم نقضيهم إذا فتم مسألة فائل ميثاق مفعول بهم لأنهم رجمنا وأبعدناهم وطردناهم عن مظان الرحم وجعلنا قلوبهم إلى دردهم اجتناب ما لشك قاسية دندان فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله الله أكبر طرقت النار بإذابة قلوب القاسية دردت شان لب لما ما أماثناه لا إستاذنا سلك أعوذ بالله الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يكسي القلب وإن أبعد الناس من رحمة ربنا قلب قاسي لا يهرفون الكلمة يا توراة قال يا زبان ولج أما الزاموادي كقد تساو يا لقباب عربوتان كالبو قوي عربوتان إلا ونسوا هذا مما ذو كيف تستثوا بطن كلك برشاة رسوا يتمكروا بطن استثثوا بطن ولا تزالوا أيها الرسوا وقدوا تطرين يمتعوكوا كمتعوكوا كما هون أتوا وقدوا على خائنة أي على خيانة وهم على خسلة ذي خيانة وهم على خائنة أي على خيانة لأنه يطلق اسم الفائل ويراد به المسلم في سبحانه وتعالى إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذب أي تكذيب ومن قوله جل وعلا أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أي كشوف لا يراد اسم الفاعل ويطلق اسم الفاعل ويراد اسم المفعول سبحانه وتعالى إيشاش الراضي أي مرضي ويراد اسم المفعول ويراد به ويدرك اسم المفعول ويراد اسم الفاعل ويدرك اسم الفاعل ويراد به المصدر ويدرك المصدر ويراد اسم الفاعل اسم الفاعل الاسم الواضح كثير في القرآن على خير نذم إلا قليل كيف وجهك عبد الله نساء وأمثال إنجيل لوجه الله سو بكي ذا الله فاعفوا أنت هذا أوف يكرب على السو واسفح إلى أوف أيضو أنت على تف ترك الأقوبة قال وقفا قال كفسا إلى هيك قبل الأمر بقتاله حيث قال في سورة التوبة على سورة القتال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون إلى حق من الذي أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن الله يحب المحسنين بوكو أدراجوتي الله يودان ما أنه بوكو أدراجوتي أوفوا بايوتي والإنسان والعفو هو الإنسان كما قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين العفو عن الناس إحسان إليه بل إحسان إلى نفسه وإن قوم من هذه الأمة يتوسلون إذ بوشة في الأمة ممن ينسب إلى إبراهيم أو دين متأدى قد أخذوا من هذه الصفات كالنبي الصفات كاليهودا صفات بحرياتات من السنة اللي برشاء الزوال يرى ذلك يستولان من له بصيرة وكفي أن لو سو فنعوذ بالله من كل ما يكره الله ورسوله اللهم رسول الله يتعوذ كونك رضو بالله لنتبقى لا إله إلا أنت ولهذا كان السلف خلف الساعي يهذرون هذا إن سنتكون أبا يا سلام كيف لا تلو إن دين هذا بعد تسليمي أنه لم يؤدي الحقوق التي أخذها كان بولا نبر وهذا لم يذكر غير أنه حق مجلس هنا وإنشاء مجلس هنا وبدا بالطريق إيه أسر خصوص السؤال نصف العلم على نعم نبر وأنا ذكرت لو نزلت أو بس تغير إنجدي يا الله وزلت أو بس رزقه إذا تجد رزم نكالش نظري تفاير يا الله حق صوصهم بقدائي لأيهونا يا الله حق بطوغات ويسامو بسفارا الدلال دلال يوغنون حق بإساس ويبديا إلهي يسا قدائيون حق يوم الكام الكفر لا راجعوا قول إساس ونياك توتع لك بياك تكفر لك كقدائيون قدائيون بأخيرا أيدون فإن لا إيش حد خفارة إمشي